بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشته يحتاجها أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائد مرتبا ولو كثرت، ويسن صلاتها جماعة. ويجب فورا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالقضاء، قال: فليصلها إذا ذكرها. وهذا فعل أمر، والأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور. إذن هذه الصلوات الفوائد يجب عليه أن يقضيها على الفور، لا يجوز التأخير إلا فيما استثناه المؤلف. قال رحمه الله: ما لم يتضرر في بدنه، يعني إذا كان يلحقه ضرر فحينئذ يؤخر لا بأس، أو يتضرر في معيشة يحتاجها فحينئذ يؤخر أيضا، أو يحضر لصلاة عيد فإنه يصلي العيد ولا يقضي أمام الناس. قال صاحب الحاشية رحمه الله، قال: لما سيأتي من كراهة القضاء بموضع العيد قبل صلاته لئلا يقتدى به. وكذلك إذا كان في الجمعة، إذا كان أيضا في صلاة الجمعة، سواء كان في صلاة الجمعة أو كان في أثناء خطبتها فإنه ينتظر حتى يفرغ من الخطبة ومن الصلاة ثم يقضي. وهذا تحصل أحيانا، بعض الناس ربما تذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر وهو في أثناء الخطبة، فحينئذ ينتظر حتى إذا فرغ من الخطبة ومن صلاة الجمعة قضى صلاة الفجر، وهذا أولى من صلاة العيد، من حضور صلاة العيد. وكذلك أيضا لا بأس بالتأخير اليسير، بالتأخير اليسير لا حرج فيه، كما لو كان عنده شيء يريد أن لا يحتمل التأجيل، يريد أن يفرغ منه مثلا، أو يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان مثلا، فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة التي رواها عمران بن حسين، لما ناموا عن صلاة الفجر واستيقظوا على حر الشمس، أمره النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بالتحول عن هذا المكان، تحولوا وتحملوا عن هذا المكان، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر، وقال: إن هذا المكان حضركم فيه شيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر القضاء قليلا حتى انتقل من هذا المكان الذي ناموا فيه إلى مكان آخر، فالتأخير اليسير لا حرج فيه. قال رحمه الله: مرتبا ولو كثرت، أي يقضي هذه الفوائد مرتبة، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا، ولو كثرت يقضيها مرتبة. ويسن صلاتها جماعة، يعني هذه الفوائد يسن أن تصلى في الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلاها كذلك في القصة المشهورة، يعني صلاها جماعة. قال: ويسقط الترتيب بنسيانه، يعني إذا نسي فصلى مثلا العصر قبل الظهر، أو صلى العشاء قبل المغرب نسيانا، فيسقط الترتيب لا حرج. لو صلى العصر مثلا أولا ونسي، ففي هذه الحالة يصلي الظهر ولا شيء عليه، لأنه أخل بالترتيب من أجل النسيان، فهو معذور في ذلك، قال رحمه الله: للعذر فإن نسي الترتيب بين الفوائد، فإن نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت. نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة كما لو كان مثلا في صلاة العصر وعليه صلاة الظهر، فينبغي عليه في هذه الحالة أن يصلي الظهر ثم العصر، لأن الظهر فائتة والعصر حاضرة، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يرتب، يصلي الظهر أولا يقضيها ثم يصلي العصر. نسي فصلى العصر أولا، ففي هذه الحالة لا بأس يصلي العصر ثم يصلي بعدها الظهر. وهل يعيد العصر؟ هذه فيها قولان للعلماء، والراجح أنه لا إعادة، لأن الصلاة المفروضة لا تصلى مرتين في اليوم إلا لخلل في الأولى أو لعذر آخر. أما صلاته الأولى صحيحة ومقبولة وليس فيها شيء، إذن لماذا يعيدها؟ لماذا نكلفه بالإعادة؟ علما بأن الترتيب ليس بواجب، ترتيب يعني مستحب ينبغي، ولكن لا دليل على وجوبه. قال: ولا يسقط بالجهل، أي الترتيب لا يسقط بالجهل. يقولون لأنه قادر على التعلم، والصحيح أنه يسقط. لو أن الإنسان مثلا يجهل مشروعية الترتيب بين الفوائد وصلى الصلوات غير مرتبة، ثم تعلم ثم قيل له لابد أن ترتب أو ينبغي أن ترتب، فقال أنا ما أدري، فهنا المؤلف يقول لا يسقط الترتيب أي يعيد، ولكن الصحيح أنه يسقط، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام يقرر قاعدة دائما يقول: إن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم. هذه قاعدة صحيحة والأدلة عليها في الشرع كثيرة. الشرائع أي التكليف لا يلزم المكلف إلا بعد العلم، قبل العلم ما يلزمه. وعلى هذه القاعدة رحمه الله بنى المسألة المشهورة عنده في الصيام، فيما لو أن الإنسان مثلا أفطر في أول يوم من رمضان يظنه أنه من شعبان ثم تبين أنه من رمضان. الجمهور يقولون يمسك ويقضي، وشيخ الإسلام رحمه الله معه جماعة من أهل العلم يقولون يمسك ولا يقضي. وهذا الذي جاء في الحديث، ظاهر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإمساك ولم يأمر بالقضاء. لماذا؟ لأن الشريعة لا تلزم قبل العلم، وما يعلم أن اليوم رمضان، فكيف نلزمه بالقضاء؟ ما تلزم الشريعة قبل العلم. وكما لو مثلا، هذه مسألة العقيدة، لو أسلم كافر، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقبل أن يتعلم شيئا من أركان الإسلام واجبات الإسلام وتكاليف الإسلام وشرائع الإسلام، توفي مسلم من أهل الجنة. طب هذا ما صلى ولا صام ولا زكى، لا يلزمه ذلك لأنه لم يعلم ولم يتعلم، والشرائع لا تلزم قبل العلم. وهذه القاعدة هي التي نخرج، هذه فائدة عزيزة مهمة، وهذه القاعدة هي التي نخرج بها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه يأتي في آخر الزمان أناس لا يعرفون من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله، ويقولون أدركنا عليها أبانا. هذا الحديث هو حديث صحيح، احتجت به المرجئة الذين لا يرون العمل من الإيمان، واحتج به أيضا من يقول بأن تارك الصلاة ليس كافرا، ولا حجة فيه لا للمرجئة ولا لأولئك الذين لا يكفرون ترك الصلاة، أليس كذلك؟ بناء على القاعدة، لأن هؤلاء الناس بلغ بهم الجهل أن معالم الدين انطمست وذهبت، ولم يبلغهم إلا كلمة التوحيد فقط، هذا اللي بلغهم من الإسلام. أنت تظنون في آخر الزمان الإسلام يبقى كما هو الآن؟ سبحان الله، تنطمس معالم الدين أنه كلما تقدم الزمان كلما ظهر الجهل وقل العلم. سبحان الله، ولا يزال العلم يقل يقل يقل حتى ينطمس. وهم أنفسهم، هم أنفسهم ماذا يقولون؟ يقولون أدركنا عليه أبان، هذا اللي نعرفه من الإسلام، كلمة لا إله إلا الله فقط. سبحان الله، هم يقولون يعني لو أدركوا آباءهم وهم يصلون أو يصومون أو يحجون لقالوا أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله وعلى الصلاة، أليس كذلك؟ فهم ما بلغهم من الإسلام إلا كلمة التوحيد. هل يكلفون بغيرها؟ هل يحاسبون على غيرها؟ لا، مسلمون. ولذلك الراوي لما قال لحذيفة قال له وما تنفعهم لا إله إلا الله، ما تنفعهم؟ هو سؤال صحيح هذا، لكنه ما فهم الواقع الذي كان عليه هؤلاء الناس. التابعي لما سأل حذيفة، سأل الصحابي، أورد عليه رد صحيح مبني على قاعدة أن القول ما ينفع بدون عمل. واضح إرادة التابعي؟ إرادة التابعي صحيح مبني على قاعدة أن القول ما ينفع بدون عمل. إيش تنفعهم لا إله إلا الله وهم يعني لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا شيء، كيف تنفعهم؟ إرادة صحيح من حيث الأصل، ولكن التابعي ما انتبه لواقع هؤلاء الناس. شفت ماذا قال له حذيفة؟ قال تنجيهم من النار، قال تنجيهم من النار. هل حذيفة مرجع يخرج العمل من الإيمان؟ لا، ولكن حذيفة فهم الحديث فهما صحيحا. أرأيتم؟ قال تنجيهم من النار. طب لماذا تنجيهم من النار؟ لأن هؤلاء ليس عندهم إلا كلمة التوحيد، فلا يكلفون بغيرها ولا يحاسبون على غيرها، وعليه فإنها حينئذ تنفعهم وتنجيهم من النار، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، والشرائع لا تلزم قبل العلم. فإذا نحن الآن نستفيد من إجابة الصحابي، وأيضا نستفيد من إيراد التابعي، حتى نوفق ونجمع ونفهم الحديث فهما سليما. الحديث ليس فيه حجة لا للمرجعة، وليس فيه حجة أيضا لأولئك الذين يحتجون به على أن تارك الصلاة ليس كافرا. يا سبحان الله، لأنه يعني شوف الحديث نخرجه تخريجا سليما وصحيحا، موافقا لأصول الشريعة، موافقا للعقيدة، موافقا للأدلة الأخرى التي تقول إنه لا يصح القول إلا بالعمل، بل حتى يتفق مع إجماع السلف أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وأن القول لا يجزي ولا يصح إلا بالعمل. وجميع الأدلة التي تحتج بها المرجئة أو يحتج بها من لا يكفر تارك الصلاة كلها هكذا شبهات، ما في أدلة صحيحة صريحة، ولكن السلف أدلتهم صحيحة صريحة. يعني هذا الدليل حديث حذيفة هذا من أقوى الأدلة عنده، ولكن نقول لهم رويدا يا قوم انتبهوا، أنزلوا هذا الحديث منزله الصحيح، وخرجوه التخريج السليم الموافق للأصول، حتى ما يكون في تعارض بين هذا الحديث وبين الأدلة الأخرى، ولا لا، التي فيها أن الإيمان ما يصح بدون عمل. والحمد لله، إذن هذه قاعدة مهمة في هذا الباب. قال رحمه الله ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد. يعني الآن هذا يصلي العصر وعليه الظهر، العصر أداء والظهر قضاء، ولكن لو أنه قدم الفائتة لخرج الوقت، لم يبقى على غروب الشمس إلا نحو 5 دقائق مثلا، لم يبقى على غروب الشمس وخروج وقت العصر، أو مثلا وهذا أولى، لم يبقى على اصفرار الشمس، لم يبقى على اصفرار الشمس، وطبعا هذا وقت الاختيار، إلا نحو دقائق، لو صلى الظهر لو قضى الظهر لخرج وقت العصر، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يقدم الحاضرة حتى تصلى في وقتها ويؤخر الفائدة. وهل يعيد؟ على قولين، والصحيح أنه لا يعيد. يقول المؤلف رحمه الله: فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. يعني العصر في هذه الحالة لا يجوز تأخيرها عن اصفرار الشمس. يعني الإنسان مثلا شخص، وتحصل كثيرا هذا ولا سيما عند الموظفين الذين تعودوا على النوم، استيقظ نام مثلا قبل الظهر واستيقظ بعد صلاة العصر، فنظر إلى الوقت فرأى أن الشمس أوشكت على الإصفرار، وعليه الظهر فائتة وعليه العصر حاضرة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يرتب؟ الجواب: لا، ما يرتب، يصلي العصر حالا حتى يصليها في وقتها قبل اصفرار الشمس. يعني هو المؤلف يقول لا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ثم يصلي الظهر بعدها قضاء. قال: ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. يجوز تأخير الفوائت لغرض صحيح كما قلت. يعني الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من بقعة إلى بقعة لغرض صحيح، أو انتظار رفقة أو جماعة، وحتى يتهيأ الجماعة الذين معه مثلا، فما في حرج. قال: ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فإما تيقن وجوبه. هذه المسألة مبنية على أن الإنسان إذا ترك الصلاة عمدا، لأنها تكون كذلك، مبنية على مسألة: إن الإنسان إذا ترك الصلاة عمدا لفترة طويلة بعد البلوغ يعني، ثم تاب إلى الله، أنه يقضي ما سبق. وهذا قول ضعيف، وإنما الصحيح أن التوبة تجب ما قبلها. الإنسان إذا ترك الصلاة متعمدا لا قضاء عليه، وإنما عليه التوبة الصادقة، التوبة النصوح، والتوبة تجب ما قبلها. ترك الصلاة معصية والتوبة تهدم ما قبلها. كل الذنوب تغفر بإذن الله، ومنها ترك الصلاة، فلا قضاء عليه. وطالما أن الله سبحانه وتعالى يغفر له، إذن لماذا نلزمه بتكليف وبجبر ما أخل فيه في حال فسقه وعصيانه وبعده، وهو قد تاب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن يكثر من النوافل، هذا أفضل، يكثر من النوافل. هذا الصحيح أنه لا قضاء عليه. هذا يحصل عند كثير من الشباب، وحتى في رمضان، حتى لو أفطر في رمضان في بعد بلوغه ويحصل هذا، أيضا لا قضاء عليه، التوبة تجب ما قبلها. لو أن الإنسان مثلا بلغ وهو في 14 مثلا من عمره، وبقي 14 و15 و16 وهو متمرد على الله، لا يصوم رمضان ولا يصلي، وفي سن مثلا 16 و17 تاب إلى الله، الله سبحانه وتعالى من عليه بتوبة. إذن هذا الآن 3 سنوات تقريبا لا يصلي ولا يصوم. فهنا بعض العلماء وهذا المذهب يقولون يقضي صومه ويقضي صلاته، والصحيح أنه لا قضاء عليه، وإنما تكفيه توبته، التوبة تجب ما قبلها، وفي لفظ تهدم ما قبلها، تكفيه التوبة، ولكن يكثر من نوافل الصلاة ويكثر من نوافل الصوم. ثم القول بالقضاء في هذه الحالة فيه مشقة وفيه حرج، لأنه يقال لهذا الآدمي: كم تركت الصلاة؟ يقول 3 سنوات، فنقول له عليك أن تقضي. ربما لو قلنا له هذا الكلام نفرناه ورجع عن توبته، والله المستعان. في حرج يعني، هو سيقبل أمس صلوات 3 سنوات، والله المستعان، هذا في حرج منافي للشريعة، لأن الشريعة مبنية على رفع الحرج، وهذا في حرج. بعض الناس يا جماعة يتوب وهو شيخ مسن، يعني بقي 40 سنة لا يصلي، 40 سنة من عمره لا يصلي، فهل نقول له اقضي 40 سنة؟ اللهم استعان، هذا قول حقيقة ضعيف، وإنما نقول له توب إلى الله، والتوبة تهدم ما قبلها. هنا يقول رحمه الله: إذن عرفنا الآن أساس وقاعدة هذا القول. يقول: من شك فيما عليه من صلاة وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته. سبق الوجوب يعني سبق التكليف، كما لو بلغ في شهر شوال، في أول شوال بلغ وترك الصلاة في شهر شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة، هذه الأشهر تركها، وشك يعني شك كم ترك في هذه الأشهر الثلاثة، كم ترك، جيد، ولكنه متأكد أن الوجوب والتكليف سابق، أليس كذلك؟ سابق، وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، يعني يقضي صلوات هذه الشهور كلها، هذا هو إيش؟ اليقين. لماذا؟ لأنه متأكد أنه في أثناء هذه الشهور كان قد بلغ قبلها، أليس كذلك؟ كان قد بلغ قبلها، فإذا بعد البلوغ يقضي الكل، يبرئ ذمته. قال: وإن لم يعلم وقت الوجوب، يعني ما يدري متى حصل البلوغ، قال: متى حصل البلوغ؟ يعني هل في أول شوال؟ هل في وسط شوال؟ هل في آخر شوال؟ جيد؟ قال: فمما تيقن وجوبه، يعني في هذه الحالة يقضي الصلوات التي تيقن أنها كانت واجبة عليه. وعلى كل حال أنا ما أحب الأقوال الضعيفة والمتهافتة، ما أحب أقعد أبسط فيها القول، لأنها أصلا لمن نبسط فيها القول، ولماذا نتعنى في شرحها وإيضاحها والتعمق فيها ومحاولة كشف معانيها، ما الفائدة؟ وإنما قلنا هذا قول ضعيف، سواء بلغ في شوال ولا بلغ في ذي القعدة ولا بلغ في كذا، ليس عليه شيء، وإنما ما الذي عليه؟ التوبة، وأن يستقبل العمل، وأن يستقبل الاجتهاد والعبادة والاستقامة، والحمد لله. ثم قال رحمه الله: ومنها، أي من شروط الصلاة، ستر العورة. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. لو أن الإنسان صلى عريانا وصلى مكشوف العورة متعمدا وهو قادر على الاستتار، تبطل صلاته، لأنه ترك واجبا عمدا، ومن ترك واجبا عمدا في الصلاة بطلت صلاته. وهنا بعض العلماء يقولون: لأنه ترك شرطا عمدا. وفي الحقيقة أن ستر العورة من واجبات الصلاة وليس من شروط الصلاة، والله أعلم. بعض العلماء يقول أنها من الشروط، وبعضهم يقول أنها من الواجبات. المؤلف هنا وهذا المذهب يذهبون إلى أنها من الشروط، ويحتجون بهذا، يحتجون بأنه من تركها عمدا بطلت صلاته. والحقيقة أن هذا الضابط، يعني ترتب البطلان على ترك العمد، هذا الضابط ليس خاصا بالشروط، هذا الضابط ينطبق على الشروط وعلى الأركان وعلى الواجبات أيضا، وعلى الواجبات، يعني من ترك شرطا عمدا، من ترك ركنا عمدا، من ترك واجبا عمدا، تبطل صلاته. إذا كانت هذه الشروط والأركان والواجبات يعني متعلقة بالصلاة نفسها، متعلقة بالصلاة نفسها. قال رحمه الله: والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. الستر التغطية، والستر ما يستتر به. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء قبيحة. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحي منه على ما يأتي تفصيله. يقول هذه العورة في الشرع القبل والدبر وكل ما يستحي منه، يعني هذا في تفصيل. ولكن الصحيح والله أعلم أن العورة منها ما هي مغلظة القبل والدبر، ومنها مخففة بين السرة والركبة، ويجب على المصلي أن يستر المغلظة والمخففة، يعني أن يستر ما بين السرة والركبة، وكذلك أن يضع ثوبا على عاتقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. هذا يعتبر من ستر العورة ومن أخذ الزينة الواجبة، ومن أخذ الزينة الواجبة. والله أعلم. قال رحمه الله: فيجب سترها، يعني العورة. والمؤلف رحمه الله أن سوف يتكلم عن مسائل العورة على وجه العموم يعني، وليس بالصلاة. يقول: يجب ستره حتى عن نفسه، وخلوة، وفي ظلمة، وخارج الصلاة. يجب ستر العورة حتى عن نفسه، يعني بعض، كما قال بعض العلماء: لو صلى بقميص فضفاض فعند ركوعه ربما نظر إلى عورته، فيقولون لو نظر ورأى عورته تبطل صلاته. طب لماذا تبطل صلاته؟ قال: لأنه انكشفت عورته. ولكن انكشفت عورته لمن؟ لنفسه. قالوا: هذا يبطل الصلاة. إذن هذا معنى يجب سترها حتى عن نفسه، وخلوة، حتى لو كان خاليا، حتى لو صلى خاليا يجب عليه أن يسر العورة. طيب لو قال قائل: ولو صليت في ظلمة، ظلمة دامسة لا يرى فيها شيء، نقول: حتى لو في ظلمة يجب عليك أن تسر العورة. إذن يجب أن يستر عورته في الصلاة، يسترها عن نفسه، ولو كان خاليا، ولو كان في ظلم يسترها أيضا عن نفسه، وخارج الصلاة أيضا، حتى لو كان في خارج الصلاة يجب عليه أن يستر العورة. والدليل على ستر العورة حتى في خارج الصلاة يعني هذا من الأدب، الأدب الواجب. حديث بهز بن حكيم رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني عوراتنا ما هو الشيء الذي نكشفه والشيء الذي لا نكشفه، أو هل نكشف أو لا نكشف العورات. وكانوا في الجاهلية يعني عندهم أشياء غريبة وعجيبة في هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، كانوا مختلطين يعني، هل يمكن التساهل في هذا؟ فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه، أن يستحيا منه، لأن حتى لو كنت خاليا، هل يبقى الإنسان في بيته مثلا ومكشوف العورة؟ لا. يعني كما أن الإنسان يستحي من غيره، أيضا ينبغي عليه أن يستحي من الله سبحانه وتعالى، فيبقى مستور العورة. لأن بعض الناس ربما يكون عاريا ويتجول في أطراف البيت، هذا ما ينبغي، لا يفعل هذا مسلم. يعني ينبغي الإنسان يستحي من نظر الله سبحانه وتعالى. وكان أبو بكر إذا تخلى، يعني يذكرون في سيرته، إذا ذهب إلى الخلاء يضع على وجهه ثوبا، هكذا يقول الله أعلم، حياء من الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. طيب إذا كان أمر كذلك، يدلك على أن دين الإسلام دين الحياء، دين الحياء والستر، يعني حتى ولو كنت خاليا لا تكشف عورتك، حياء من الله سبحانه وتعالى، استحضار المراقبة لله عز وجل. طيب هؤلاء الذين يكشفون عوراتهم على الشواطئ، وفي الأماكن العامة، ويلبسون اللباس الفاضح. بل الأقبح أن يفعل ذلك النساء، وهذا عند الكفار. الكافر يا إخواني لا مبدأ له ولا أخلاق عنده، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. طبيعي إن الزاني يبحث عن الزاني بمثله، هو خبيث يبحث عن خبيثة، والعكس كذلك. ما دخل المشرك والمشركة؟ قال العلماء: لأن المشرك لا أخلاق عنده، ما عنده مبدأ، فما ولا غيره. حتى لو ظهرت امرأته متهتكة أو بلباس فاضح ما عنده مشكلة. وكذلك المشركة أيضا، وكذلك المرأة المشركة نفس الشيء، لو تزوجها رجل عاهر زاني ما عندها مشكلة، ما عندها أخلاق، ما في مبدأ، ما في حياء، ما في حياء. ولذلك هؤلاء الذين يتعرون على الشواطئ إن كانوا من الكفار فإن الكافر لا مبدأ له ولا أخلاق ولا حياء ولا دين، واللي ما عنده دين بالتالي ليس عنده خلق ولا حياء. لكن أن يحصل ذلك ممن يزعمون أنهم مسلمون، مسلمون ويفعلون هذه القبائح، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله: فيجب سترها حتى عن نفسه، وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة، بما لا يصف بشرتها. يعني ما هو الضابط الستر؟ هذا ضابط الستر، وهذا ما نتركه إن شاء الله للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.